سبحانك يا الله سبحانك يا ذا الجلال والإكرام سبحانك يا ذا المن والإحسان سبحانك يا عظيم سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك أي قابل توبة من تاب ورجى غفرانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شأنك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك الكون صلاة وخشوع والخلق سجود وركوع والخلق سجود وركوع والكون صلاة وخشوع والخلق سجود وركوع الكون صلاة وخشوع والخلق سجود وركوع ما من شيء إلا يشدو يحدوه حب وخضوع سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شأنك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شأنك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك يا من لا خالق إلا أكبر شيء إلا ويردد